هل يجوز للمرأة أن تزيل بعض الشعر الذي ينبت على الوجه علما بأنه يضايقها مثل الذي ينبت على الشوارب وجوانب الخد؟ المرأة لا تعرض الوجه ولا الحاجبين إذا كانت الشعور موجودة عادية، أما إذا نبت لها شيء يؤذيها يشبهها كاللحية أو الشارب فإنها تزيل ذلك، أما الشعر العادي ليس فيه أذى ولا مزلة هذا لا يتعرض، وهكذا الحاجبان لا تأخذهما ولا تأخذ منهما شيئا، لأن الرسول على النامسة والمتنمسة، وعلماء اللغة قالوا النمس أخذ شعر الحاجبين وأخذ شعر الوجه، لكن إذا كان في الوجه شيء شوه الخلقة اللحية والشارب فإنها تزيل ذلك ولا حرج عليها.